إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا لما تحب وترضى، وارزقنا الثبات في القول والعمل، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونور قلوبنا وعقولنا بنور الإيمان والتقوى، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد مضى في الليلة الماضية الكلام على آيات من كتاب الحي الذي لا يموت من كلام رب السماوات والأرضين من سورة البقرة، والكلام عليها من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وهذه الآيات هي من قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وانتهينا في الكلام على هذه الآيات وعلى ما ذكر الله تبارك وتعالى فيها من أنواع البر وأصناف البر، إلى قوله تبارك وتعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أمر لا يخفى على المسلم، لكن كيف يكون أو كيف تكون إقامة، كيف تكون الإقامة، أعني الإتيان بالصلاة والقيام بالصلوات. كل منا وكل من الناس يقيم الصلاة إلا من أبى والعياذ بالله، لكن هؤلاء الذين يقيمون الصلاة على أصناف، فمنهم المهتدي المقيم للصلاة على وجهها، وهذا هو من الله عليه بالهداية ووفقه للقيام بطاعته وخدمته، والذي أسعده بهذا. ومنهم من يقوم بها في بعض الأوقات دون بعض والعياذ بالله، وهذا أتبع نفسه هواها إذا لم يكن من المنافقين الذين يعملون عند رؤية الناس ويتركون العمل عند غير إذا لم يكن الأمر كذلك، أو يعملون إذا نشطوا ويتركون العمل إذا كسلوا. يعني ما أقول كسلوا إذا مثلا أصابهم خمول أو كسل أو عجز أو انشغلوا تركوا الصلاة والعياذ بالله، أو يقيمها في جميع الأوقات لكن لا يأتي بها على الوجه الأكمل، إما بما يكون للصلاة وهو من شروط الصلاة ومما يلزم للصلاة وينبغي لها من الوضوء ومن ما عداه من شروط الصلاة من الوقت والقبلة وإلى آخره، أو مما يتعلق بالصلاة ذاتها، إذا دخل في الصلاة أخذ في البيع والشراء وفي الإعمال الفكر والعقل في أمور الدنيا، كأن الدنيا غائبة عنه قبل هذا، وعندما يدخل في الصلاة تتمثل الدنيا أمامه فيقلب فيها يمينا وشمالا، وكل الناس قد يحصل لهم مثل هذا، وهذا من تلاعب العدو، من تلاعب العدو، من تلاعب إبليس بذرية آدم. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الشيطان إذا سمع النداء أو يعني الأذان ولا وله ضراط حتى يبتعد عن موضع النداء ما يقرب من 15 كيلو مترا أو كيلو أو يعني ميلا أو 13 ميلا كما جاء في الحديث. ثم بعد الفراغ من الأداء من الأذان يأتي ويدخل أو يأتي إلى المصلي ويكون منه في يعني مجرى الدم أو يحول بينه وبين قلبه ويقول اذكر كذا وكذا وكذا وإلى آخره. لماذا؟ لأنه يريد أن يصرفه من الصلاة ولا شيء له، وهذه هي مهنته ووظيفته، والتي آل على نفسه أن يفعلها وأن يقوم بها هي وما شابهها مما يصرف به ذرية آدم عن أنواع الطاعات وعن سبل الطاعات وعن طاعة ربهم حتى يكونون من الأشقياء والعياذ بالله، ويكونون معه في نار جهنم، وهذا هو الذي يريده. وكل هذا من باب الحسد منه، لعنة الله عليه وأبعده عنا كما أبعده من رحمته، كله من باب الحسد، لأنه حسد أبانا وسيحسد ذريته. لكن على المؤمن أن يتنبه لنفسه وأن يعمل بالأسباب التي تبعد عنه الشيطان وتجعله من المقيمين للصلاة ومن الذين يأتون بالصلاة على وجهها ومن المحاولين في ذلك. ولعل بعض الأخوان مر بهم الحديث من صحيح ابن خزيمة ومن غيره أن الإنسان أو المسلم إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه دخل الجنة أو وجبت له الجنة أو فتحت له أبواب الجنة. كل هذا من ما يعد للمسلم إذا أخلص في صلاته وخشع في صلاته، والخشوع هو لب الصلاة وهو روح الصلاة. والنبي قال لما رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن لا بد من الخشوع، لا بد من القيام بها على الوجه المطلوب. والموضوع والكلام في الصلاة يطول، لكن نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من المقيمين لها على الوجه الأكمل. والذين يؤتون الزكاة وإتيان الزكاة هو إخراجها من المال، من أنواع المال الواجبة فيه، من النقدين، من الخارج من الأرض، من عروض التجارة، من البهائم، من من من من من الأنعام، يعني من السائمة، من الإبل والبقر والغنم، فيخرجها إذا بلغ المال النصاب ودار وتم حوله أو جاء موجبه، لأن هناك أشياء لا يشترط فيها الحول كالخارج من الأرض. المهم إذا جاء موجبه وحصل موجبه وكان عند صاحب المال أو بلغ ماله أو ذلك المال النصاب المنصوص عليه وجبت فيه الزكاة. فإذا وجبت فيه الزكاة لا يماطل في إخراجها ولا يبخل في إخراجها ولا تترادى نفسه في إخراج الزكاة فيتجه إلى أردأ المال أو إلى الرديء من المال فيخرجه، أو يتحايل في ذلك. وليعلم أن الأمر وأنه أراد وجه ربه، فليخلص النية والعمل في ذلك حتى ينال الثواب المترتب أو الذي يعد له في هذا. كذلك يطهر ماله ويزكو ماله وينمو ماله وينمو بدنه، تنمو صحته. يبارك الله في ماله وفي بدنه وفي ذريته. كل مشتغل بطاعة ربه الله معه، كل من كان مع الله كان الله معه. لكن من أعرض عن ربه كان الشيطان معه، ومن كان الشيطان معه فقد خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والإيفاء بالعهد في كل ما التزم به الإنسان من حقوق الله ومن حقوق الآدميين. التزم بما ألزمه الله به وقام بما ألزمه الله به من أعمال الشرع ومن أعمال الطاعات، ووفى بهذا القيام. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن أنت مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قم بما يقتضيه هذا الكلام وبما تقتضيه هاتان الكلمتان. ما هو الذي يقتضيه أو تقتضيه هاتان الكلمتان؟ القيام بكل ما أوجب الله عليك وبكل ما ألزمك به وطلب منك القيام به له تبارك وتعالى أو لعباده. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. كذلك إذا عاهد الغير في أمر من الأمور لا يخون، ولو كان المعاهد كافرا، كما بين الله تبارك وتعالى هذا في محكم كتابه. فالعهد يجب الوفاء به، ولا يكون كالمنافقين الذين عندما عاهدوا الله وقالوا وذكروا وطلبوا من الله أن يؤتيهم من فضله، وعاهدوا الله أنه إذا آتاهم من فضله أنهم سيتصدقون وسيقومون بما أوجب الله عليهم. وعندما حصل لهم ذلك ولوا وبخلوا وأعرضوا والعياذ بالله. فالمهم أن الإنسان عليه أن يقوم بما عاهد عليه الله، وبما التزم به من الواجبات لله ولعباد الله. فهذا هو الموفي بعهد الله. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصابرين في البأساء في الحرب، في المجالدة، في الجهاد، في مجال إزهاق الأرواح وإتلاف الأموال والأبدان. فهؤلاء ما جاءوا لهذا الموضع ولا لهذا المكان ولا سارعوا إلا لأن الإيمان صح في قلوبهم ووقر في قلوبهم وتمكن من قلوبهم، فصبروا وثبتوا في هذا المكان وفي هذا الميدان في جهاد الأعداء، في جهاد الكفار وأعداء الله تبارك وتعالى. والصابرين في البأساء والضراء. الضراء إذا أصاب البدن ضر، أو أصاب الإنسان ضر في بدنه، في ماله، في أهله، فكان من الصابرين في هذا ومن المحتسبين في هذا. لا من إذا أصابه ضر في بدنه قال كما يقول الجهلة من الناس: ليه يا ربي أنا تفعل لي كذا؟ أنا أصلي، لماذا تفعل لي كذا؟ ليه يا ربي وليه يا ربي؟ كأنه يعاتب أحدا من البشر. أنت عبد لله ومخلوق لله، والله يختبرك ويمتحنك لينظر أصادق أنت أم كاذب، وهو أعلم، لكن ليظهر صدقك من كذبك، وليتميز الخبيث من الطيب. كذلك إذا مات عزيز لك من أولاد أو أهل، ما تقول هذا الكلام ولا تجزع جزعا يؤدي إلى الصياح والنياح والضرب والجزع والهلع إلى غير ذلك. لكن لو حزن القلب ودمعت العين لا مانع من هذا، كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، لما مات ابنه إبراهيم. كذلك إذا حصلت له جائحة في ماله وغير ماله وهكذا، فيصبر وقت الضر. كل ما يمسه ويناله مباشرا كان أو غير مباشر يصبر، لأنه في صبره ينال الأجرين والثوابين والحسنيين، وفي جزعه يخسر ذلك كله. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كذلك البأس أيضا. وكل هذه الأمور مما يتعلق بالبدن ومما يتعلق بالأمراض والابتلاء والامتحان للإنسان في جميع الميادين وفي جميع الأوقات وفي جميع الأمور. فمن صبر واحتسب الأمر واحتسب ذلك على الله فاز في العاجلة والآجلة، وسعد واطمأنت نفسه وهدأ باله. لكن إذا كان الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، فهذا مصيره إلى نار جهنم، كما بينه تبارك وتعالى في كتابه في سورة سألة، واستثنى من هؤلاء المصلين إلى غير ذلك. لأن الصبر لا يكون إلا من المؤمن، ونحن في سياق أنواع البر التي من قام بها فهو المؤمن، أما من نصب وجهه وولى وجهه القبلة فقط وأخل بشيء من ذلك أو بذلك كله، فدعواه الإيمان أو فقوله أو فتوليه القبلة مجرد دعوة أو دعوة فقط. وحين البأس أولئك الذين صدقوا، صدقوا في قولهم وفي عملهم وفعلهم، أولئك الذين صدقوا الإشارة لما تقدم كله، لكل ما تقدم من قوله تبارك وتعالى البر من آمن بالله، من الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى قوله تبارك وتعالى وحين البأس. ثم قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين صدقوا في قولهم وفي تولية وجوههم هذه القبلة، وفي قولهم ذلك وفي عملهم ذلك. أولئك الذين صدقوا، صدقوا في أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم. والآن برضو نقرأ الآيات وتفسير الآيات حتى ما نحرم الأخ يعني من القراءة ومن سماع ما يقول المؤلف، ونعقب ونتم كلامه إذا كان يحتاج إلى إتمام وإلى تكميل. نعم، من قوله أولئك الذين صدقوا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك أي المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره، والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية. كل ما يتعلق يعني بالقيام أو ما ذكر الله تبارك وتعالى من الإيمان به والإيمان بالملائكة وبالأمور المغيبة من اليوم الآخر والملائكة والكتب السماوية الماضية والأنبياء الماضين، ومما يتعلق بالأمور الأخرى التي لها صلة بالأخلاق ولها صلة بالتواد والتراحم والتواصل مع الأقربين ومع الأباعد، مع الأقربين والأبعدين. ثم بعد ذلك بين سبحانه وتعالى، وثم بعد ذلك أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بكل ما أوجب الله عليه تبارك وتعالى، بين أن هؤلاء هم الصادقون وهم المتقون كما سيأتي بياننا. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، نعم، لأن أعمالهم صدقت إيمانهم. أولئك الذين صدقوا بما قالوا وأصبحوا صادقين قائمين ملتزمين بما قالوا وبما يعني فعلوا إلى غير ذلك. أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. أولئك الذين صدقوا الآية، أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون، فهؤلاء هم الصادقون هم المتقون كما سيأتي بيان هنا. وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما. نعم، أولئك الذين صدقوا كما بينا أصبحوا أو تبين أمرهم وظهر أمرهم وظهر صدقهم. عندما تبين صدقهم وظهر صدقهم علم أيضا أنهم فعلوا هذا. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يتقوا عذاب الله. أولئك هم المتقون، المتقون لعذاب الله، الخائفون من عذابه، الوجلون من عذابه في الدنيا والآخرة. لأن المؤمن أيضا إذا قام بما أوجب الله عليه وبما التزم من حقوق الله وحقوق العباد سيقيه الله تبارك وتعالى العذاب وأنواع العذاب في الدنيا والآخرة، كما بين في الحديث القدسي: حتى أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعين، إلى آخر الحديث. إذن من كان من المؤمنين كان الله معه، وقاه الله وحفظه الله وصرف عنه كيد الكائدين وكيد الأعداء، وإن أصابه شيء من ذلك خففه الله عليه وخفف وطأته عليه بالإيمان الواقر في قلبه وبمعية الله تبارك وتعالى له. ثم بعد ذلك يصعد وينال بهذا الأمر الدرجات في جنات النعيم. فهؤلاء هم المتقون الخائفون عذاب الله الراجون لرحمته ولثوابه تبارك وتعالى. لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم. نعم، الوفاء بالعهد كما بيناه يدخل فيه الدين كله، مما يجب لله يعني مما يجب على العبد أن يقوم به لله وبينه وبين ربه من واجبات الدين والإسلام، ومما يجب على العبد لإخوانه وأوجبه الله عليه لإخوانه، وهو طبعا مآله إلى الله، لكن يعني يقوم به أو قام به لأنه من حقوق إخوانه، لأنه من حقوق إخوانه ومما أوجب الله عليه لإخوانه إلى غير ذلك. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال. هنا بعد أن انتهت الآيات والآية المشتملة على أنواع البر وعلى أصولها ومآلها، وأن كل أنواع البر شملته هذه الآية وحوته هذه الآية. ولما أقول الآية أو الآيات يعني لا أريد يعني العدد، لأنه يجوز يا إخواني في أن يقال للآية ويراد بعضها، ويقال للآية ويريد الإنسان ما هو أكثر من ذلك ويريد ما هو أقل من ذلك. المهم أن ما تقدم من الآيات دال على جميع أو مبين لجميع أنواع البر، وما عداه وما عدا ما ذكر في الآية يعود إلى جنسه وعائد إلى جنسه، لأن الله تبارك وتعالى عندما قال يعني مثلا والمقيمين الصلاة، هؤلاء أو أراد الله سبحانه وتعالى الصلاة الواجبة، إذن يدخل فيها ما عدا الواجبة، أو يدخل في هذا ما عدا الواجبة من صلاة التطوع ومن المندوبات. كذلك عندما بين سبحانه وتعالى الأمور الأخرى كمن يؤتي المال على حبه، كذلك أيضا من يعامل الناس معاملة حسنة بلسانه أو ببدنه، كل هذا عائد إلى مثل هذا وغيره كما بيناه. إذن هذه الأنواع هي أنواع البر كله، أو داخل فيها وتحتها جميع أنواع البر. ثم يأتي أمر آخر، وهو مما امتن الله على هذه الأمة وعلى غيرها، كما بين سبحانه وتعالى أنه كتب على النصارى القصاص، وعلى من تقدم كذلك. المهم أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالقصاص، وأن من قتل يقتل، قتل متعمدا، والقتل له أنواع: متعمد، عمد، شبه عمد، خطأ، شبه خطأ، إلى غير ذلك. فمن قتل متعمدا وجب يعني أقيم القصاص في حقه. ويأتينا البيان هل عد القصاص لابد منه أو يكون هناك أمر آخر، نبين إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن القصاص بالمثل، لا يعتدي الإنسان، ولا مثلا إذا قتل رجل يقتل رجلان، أو إذا قتل مثلا رجل يقتل امرأتان، إذا قتلت امرأة رجلا قتل به امرأتان أو شيء من هذا القبيل، لا يؤخذ أحد بجريرة غيره ولا بذنب غيره، القاتل يقتل إذا كان أهلا لذلك، إلا الحر لا يقتل بالعبد كما سيأتي بيانه. إذن القصاص مما امتن الله به علينا، والقصاص حياة لنا، لا كما يقول أعداء الدين أنه ظلم، أنه ينافي الرحمة، أنه كذا أنه كذا، ويسجنون المجرم كذا مدة ثم يخرجونه ثم يعود إلى إجرامه. القصاص حياة لنا وحياة لأولي الألباب الذين يعملون عقولهم وينظرون بعقولهم السليمة الخالية من الشبه والضلال والزيغ والانحراف والعياذ بالله، فينظرون بالعقول ويمعنون عقولهم وأفكارهم فيما أوجب الله عليهم وفيما أمرهم الله به، فيهتدون إلى أمره وإلى حكمة أمره، وإلى أنه ما أراد إلا الرحمة والخير والصلاح لعباده. وإلا إذا نظرنا إلى ما يقول أولئك في أن القصاص وإقامة الحدود تنافي الرحمة، أين الرحمة من القاتل عندما قتل؟ أين الرحمة من سارق المال؟ رجل يجمع المال قرشا قرشا ثم يأتي ظالم ويعتدي عليه ويسلبه أو يأخذه في لمحة بصر، أين الرحمة في ذلك الوقت؟ كذلك من يعتدي على حليلة جاره أو غير جاره ويفعل بها الفاحشة، أين الرحمة؟ إلى غير ذلك من الأمور التي غفل عنها، أو ما أقول غفل عنها، وإنما دلس وتتبع الشبهة وأوجد الشبهة وأوجد الشكوك التي يريد أن يشوش بها على عباد الله وعلى الغفلة وعلى الغافلين، والذين مثلا تركوا إعمال عقولهم، إلى غير ذلك من المسلمين وأبناء المسلمين. إذن القصاص مما امتن الله به علينا، فالقاتل يقتل كما سيأتي بيانه. نعم. يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص. القصاص نعم. القصاص أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول. نعم، القاتل يقتل يقتل على الصفة التي قتل عليها، لكن لا يمثل، يعني يقتل على الصفة قتله كذا قتله، يعني يقتل ويقتص منه إذا لم يسمح ويعفو صاحب الدم وولي المقتول، لكن التمثيل ما ينبغي ولا يجوز ونهي عنه. إذن يقتل القاتل إذا كان القاتل أهلا لذلك، يعني كان مكلفا عاقلا فيقتص منه، الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. ويقتل العبد بالحر، لكن لا يقتل الحر بالعبد لعدم المكافأة والتساوي بينهما، كما سيأتي بيانه وتوضيحه إن شاء الله. والآية يعني الآتية يقال أنها نزلت عندما كان يعني أو وجد قبيلتان من المسلمين، ترى إحداهما الفضل والمكانة، فإذا قتلت القبيلة الثانية منها أحداً